الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نحن نقرأ بحمد الله تعالى في طبع دار الغرب الإسلامي، وبلغنا عند الحديث 68، والرواية هي رواية يحيى بن يحيى الليثي. قال الإمام مالك علينا وعليه رحمة الله عن إسحاق، والخبر هذا يرويه عبيد الله بن يحيى عن أبيه فيقول: وحدثني عن مالك، أي حدثني أبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. ومر عندنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأنه توفي عام 230 و100، وهو من التابعين، عن أنس، فهو يروي عن أنس بن مالك أنه قال، وانتبه هنا من الراوي عن أنس بن مالك، لأن هذا الخبر مر عندنا التمثيل به مرارا وتكرارا، لكن من طريق آخر، لكن هذا الطريق ننتفع به فيما يتعلق بتقوية أو إعلال الطرق الأخرى. وعلم العلل مبني على جمع الطرق والنظر فيها والموازنة والمقارنة. فهنا ننظر عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوء، اللي هو بفتح الواو، الماء الذي توضأ به، فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. هل مرت لدينا هذا الخبر بطريق آخر؟ مر عندنا كثيرا حينما كنا نتكلم عن رواية معمر بن راشد عن ثابت وقتادة مقرونين عن أنس بن مالك في هذا الخبر، وفي رواية معمر بن راشد تلك توضأوا بسم الله، بمعنى توضأوا قائلين بسم الله. وقلنا فيما سبق بأن معمرا قد أخطأ في هذا الخبر، إذ خالف الثقات عن ثابت وخالف الثقات عن قتادة، فروى الحديث عن ثابت ثلاثة منهم حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت، فهو خاله وهو محتن بحديثه، وخالف معمر بن راشد سبعة من الثقات رووا الخبر عن قتادة، وكان منهم سعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج وهشام بن أبي عبد الله تنبر الدستوائي. فيكون معمر قد خالف عشرة في الرواية عن شيخين ثابت وقتادة. هذه الرواية هل تنفعنا في تلكم الأحكام التي حكمنا فيها بخطأ رواية معمر أم لا تنفعنا؟ إحنا كما عندنا المتابعة، قد المتابعة تكون تامة وتكون قاصرة. لما يتابع الراوي راويا في روايته عن الشيخ نفسه تسمى متابعة تامة، لما يتابعه في شيخ شيخه أيضا المتابعة تسمى ناقصة وتسمى قاصرة. وكلاهما المتابعة التامة والقاصرة كلاهما تقوي الخبر. هنا لما معمر بن معتز خالفه عشرة من الثقات بالرواية عن ثابت وقتادة، هذه الرواية رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة متابعة علما، متابعة لأولئك العشرة الذين رووا الخبر من غير قول بسم الله. فيكون معمر بن راشد كما أنه خالف العشرة في في الرواية عن شيخي خالف عدد من الثقات الذين رووا الخبر عن أنس بن مالك. وتذكرون أيضا نضرب مثال، والأمثال التي أكررها تكرارا ولا آتي بأمثلة جديدة لأجل أن تترسخ، لأنها تمر علينا كثيرا. رواية ابن خزيمة عن محمد بن المثنى عن مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رئيس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. وقلنا بأن هذه خطأ، لأن مؤمل بن إسماعيل رواه عن سفيان وخالف 8 من الثقات، لأن هو روى الخبر عن سفيان 9، هو الوحيد ذكر على صدره، ومن سمع الخبر من سفيان ما ذكر على صدره. لما صعدنا طبقة عاصم عمن سفيان عمن يرويه؟ يرويه عن عاصم. لما رجعنا إلى عاصم سمع الخبر من عاصم 20 نفسه، أحدهم سفيان. رواية سفيان ما نشغل بها، هي مدار طريق مؤمل، لكن 19 راويا روى الخبر عن عاصم لم ينشر على صدره. إذا مؤمل لما خالف 8 من الرواة عن شيخه يكون أيضا وقد خالف 19 راويا في الرواية عن شيخه. عن كليب لم يرويها أحد سوى عاصم، لكن فوق كليب عن وائل بن حجر سمعها من وائل بن حجر 3، لم يذكر أحد زيادة على صدره. فيكون مؤمل قد خالف 3 وخالف 19 مجموع 22 وخالف 8 يصير قد خالف 30 راوية. معمر بن راشد لما روى الخبر عنها عن شيخين خالف 10 من الثقات، وهذه وحدها تكفي لبيان الخبر. لما روى الخبر عن أنس عدد آخر غير ثابت وقتادة ولم تذكر هذه اللفظة، هذه كلها مما تقوي رواية 10 ومما تضعف رواية معمر. فيكون معمر قد خالف في عدة طبقات. وإذ أولئك الرواة العشرة حينما تابع بعضهم بعضا كما أنهم قد توبعوا متابعات تامة قد توبعوا متابعات قاصرة، وهذه أمور تدرك بالمباشرة كما قال ابن الصلاح. كما قال تدرك بالمباشرة، أي مباشرة؟ مباشرة التصحيح والإعلال والنقد والتخريج، يعني هو يدعو إلى المباشرة، يدعو إلى التطبيق العملي. هل معناه أنه يغلق باب التصحيح والتضعيف؟ لا يغلق، هو يدعو إلى المباشرة ويدعو إلى العمل. لكن لما قال لا نتجاسر يشير إلى أن الأمر عسير وأن الأمر شديد، فاحذر يا طالب العلم أن تتعجل في الأحكام فتقول هذا صحيح وهذا بعيد، كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. أما الراسخ في العلم الذي رسخ وتعلم يجب عليه أن يقول للناس هذا حلال وهذا حرام. هل يوجد عالم ألف كتاب سمى هذا حلال وهذا حرام؟ القرطاوي ألف كتاب سمى الحلال والحرام، وخرج أحاديثه الشيخ الألباني في كتاب النفيس اسمه غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام. إذن هذا الخبر خبر صحيح، رواه عدة عن أنس، ورواه عن أنس أيضا عدة ممن جاء من بعدهم، وهو حديث صحيح وهو في الصحيحين. طبعا الخبر هذه طريقة التخريج في هذه الطبعة طريقة مبتكرة وفيها جودة. لما قال رواه عن مالك أبو مصعب الزهري، أبو مصعب الزهري أحد تلاميذ مالك، وهذا الرقم 76 حقق الكتاب، حقق بتحقيق الدكتور بشار محمود الخليع عام 1992 وطبع في مؤسسة الرسالة، وحقق حديثا في دار التأصيل الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل، ومن طريقه البغوي، يعني من طريق من؟ من طريق أبي مصعب الزهري البغوي المتوفى عام 1516. الثاني من؟ وعبد الله بن مسلم القعلبي المتوفى عام 24 و200 عند البخاري، هذا الثاني. وابن حبان أيضا رواية عبد الله بن مسلم عند ابن حبان. والجوهر، الجوهر وفاته 370 ألف كتاب سموه مسند الموطأ وساقه من ساق الأحاديث من طرق، والبيهقي عند البيهقي وفي الدلالة عند البيهقي في الدلالة، هو عبد الله بن وهب اللي هو عبد الله بن وهب المصري. إذن هذا الراوي الثالث الذي روى الخبر عن من؟ عن مالك. إذن هنا 68 من يرويه عن مالك غير هؤلاء؟ يا كلاب احنا شوف سيدنا نقرأ بالحامش، قلنا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري، أبو مصعب أحد الرواة المرسلة، ومن طريقه البغوي، البغوي متوفى عام 516، روى الخبر من طريق أبي مصعب الزهري. الثاني عبد الله بن مسلم القعنبي عند البخاري وعند ابن حبان وعند الجوهري وعند البيهقي في الكبرى وعند البيهقي في الدلالة. وعبد الله بن وهب هذا من الثالث، عبد الله بن وهب المصري المولود عام 25 و100 والمتوفى عام 97 و100، جلس عند مالك 20 عاما يرحمكم الله. وعبد الله بن يوسف التنيسي هذا رقم 4 عند البخاري، وعبد الله بن يوسف التنيسي وفاته 218. وعبد الرحمن بن القاسم هذا متقدم، عبد الرحمن بن القاسم توفي عام 82 و100 بعد مالك ب3 سنوات، وموطأه مطبوع بحمد الله تعالى، وهذا فيه رقم 114. السادس عبد الرحمن بن مهدي، متى توفي عبد الرحمن بن مهدي؟ 93 و100. والإمام أحمد بن حنبل كم مرة سمع الموطأ من عبد الرحمن بن مهدي عن مالك؟ 17 مرة. ولما جاء الشافعي سمعه من الشافعي بفصاحة الشافعي وبلاغته وجودته. وقتيبة بن سعيد هذا السابع اللي وفاته 40 و200 وقد ولد عام 42 و100 عند النسائي، باعتبار النسائي حينما جاء من أفغانستان وذهب إلى البصرة مكث في بيت قتيبة 1 وشهرين يسمع منه العلم. والجوهر باعتبار قلنا الجوهر وفاته 370 يروي أحاديث الموطأ من عدة طرق. والشافعي هنا الشافعي رقم 8، لأن الشافعي من تلاميذ من؟ من تلاميذ الإمام مالك، وقرأ على الإمام مالك في الموطأ في 14 يوما، وكان حينما يحضرون يجلس مجلس يطول المجلس ساعات، ويريد الشافعي أن يتوقف رأفة بشيخه فليقول له الإمام مالك هيش يعني أي أكمل. ومن طريقه البيهقي في السنن وفي الدلائل، وقلنا بأن البيهقي في الدلائل ينقل جميع أقوال الشافعي، وفي الكبرى أيضا ينقل جميع أدلة الشافعي بل أدلة غير الشافعي. ومعا بن عيسى القزاز أيضا أحد الرواة الثقات الأثبات، معا بن عيسى مو معا بسكون العين، معا بن عيسى القزاز 9، وعند الترمذي أيضا. إذا ذهب 9، عاشرهم من؟ منه أحسنت، يحيى بن يحيى الليثي اللي هو صاحب الكتاب. إذا شوف هاي طريقة بالتخريج، طريقة مبتكرة. هذا الابتكار لم يأتي على عواهنه، لماذا؟ لأن الموطأ كتاب قديم، ولذا لما ترجع إلى الصحيحين كل أينما تذهب في الصحيحين تجد تجد الخبر من رواية مالك، أي ضعها في جيب اليوم مجسد جيب مليء بهذا لو تبعنا بعناه. ثم قال عبيد الله الابن البار الفقيه فقيه قرطبة، وهذه قرطبة لو قرأتم تاريخها لتعجبتم فيها واستغربتم فيه فضيعها الناس. يقول وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر، هذا نعيم كان يجمر الجامع، وعبد الله المدني كان يجمر الجامع، يجمر جامع يبخره، يأتي بالجمر ويضع عليه البخور. وعندنا أحد الأخوة محسام عن مرات يبخر، لما جاءنا هذا الحواس وغير الحواس بخروا لنا المكان. طبعا تصير المساجد سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تنظف الدور وأن تطيب، والحديث في سنة أبي داود، وهذه السنة أيضا ثابتة عند السلف، والناس في هذا الباب قليلا ما يفعلون ذلك. فإذا هذه سنة أمر النبي بها أن تطيب المساجد. أنه سمع أبا هريرة يقول أن يقول من وعظه، وأبو هريرة كان أميرا وكان قاضيا وكان واعظا وكان فقيها وكان حكما يحكم بين المتنازعين في الفقه. يقول من توضأ فأحسن وضوءه، وهذا فيه إشارة لوضوء عبادة، وأن الإنسان يحسن وضوءه ويستشعر أنه في عبادة يعبد ربه. ثم خرج عامدا، ثم خرج عامدا إلى الصلاة. شوفوا الوضوء عبادة، ويخرج الإنسان يستعد للذهاب إلى الصلاة بالوضوء عبادة ثانية. يقول فإنه في صلاة ما كان يحمد إلى الصلاة. وفي صحيح البخاري 602 يقول الحسن قال ولا يزال الناس بخير من تنتظر الخير، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زلتم في انتظار الصلاة، قال ولا يزال المؤمن في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. الحسن البصري استنبط منها قال ولا يزال أحدكم في خير من تنتظر الخير. فشوف أبو هريرة أخذ من كلام النبي كلاما وعظيا يعظ به الناس، يعني ليس من العيب أن أنت تأخذ من القرآن وتأخذ من الحديث وتعظ الناس بعلمك بعبارتك، لأن أنت المقابل لو فقط تقرأ عليه القرآن أو تقرأ عليه الحديث يعني ربما يمل، لكنك لما تخاطبه بلغتك وتأخذ من نصوص الوحيين وتعبر عن معناها بأسلوبك واعظا إياه من كلامك لاعظ. فهنا أبو هريرة يعظ الناس، ثم يقول فإنه في صلاة ما كان يحمد إلى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا في أحاديث عدة على هذا المعنى. ثم قال وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمهى عنه بالأخرى سيئة، وإذا هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فلا يسعى، يعني جاءنا لا ناهية، وهي صلحة يسعى بالألف المقصورة ثم حذفت بسبب لا الناهية، يعني لا يأتي الإنسان سعيا راكبا كما قال النبي قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هكذا رواه الجماع الغفير من الثقات عن الزهري، ورواه ابن عيينة بلفظ فقضوا، ولفظ فقضوا يعني فيها شيء ويترتب عليها معان أخرى جعل اختلافا بين الجمهور وبين الحنفيين. ثم قال فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا، أيضا أخذها من حديث بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. قالوا لما يا أبا هريرة؟ قال من أجل كثرة الخطى، ولذا قال النبي لعائشة قال عظم أجرك على قدر نصبك، يعني إنسان يعظم أجره على قدر النصب الذي ينصبه، لكن مو معنى أن الإنسان باستطاعة أن يأتي بالشيء يسير ثم يصعبه على نفسه لأجل الصعوبة، الصعوبة ليس مقصودة، لكن لو أن الإنسان لم يتهيأ له الأمر إلا الصعب ازداد أجره بسبب الصعوبة. إذن هذا الخبر خبر موقوف وهكذا روية، وجاء هذا المعنى بأحاديث عديدة. وقال ابن عبد البر في التمهيد في آخر قال ومثله لا يقال بالرأي، يعني كأنه يميل أن نقول هذا موقوف له حكم المرفوع، وهذا الأمر ليس بحسن، نقول هذا قاله أبو هريرة استنباطا من الأحاديث، قاله من رأي أخلا من الأحاديث، وهذا الباب خطير حينما نأتي بالنصوص ونقول هذه الموقوفات لها أحكام المرفوعات، لأننا سوف ندخل إلى السنة ما ليس منها. لأنه نفس أبو هريرة لما كان يصنع كان يتوضأ إلى هنا وكان يتوضأ إلى الساء، وهو إذا لم يقلهم في الرأي وأخذها من حديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الظلم، أيضا مو برأي لكنه اجتهد وأخطأ. فإذا مسألة نصف بعض الموقوفات أنه موقوف له حكم المرفوع بحجة أنه مما لا يقال بالرأي، هذا ليس بحكم، يعني باعتبار أنه ربما سمعه من النبي ولم يذكر اسم النبي، نقول لا، الصحابي يسمع الكلام ويستنبط منه أحكام كما مر عندنا يوم أمس. نعم. يعني هم توسعوا في هذا. يعني الآن ابن عبد البر قد تقول لي ما الذي دفعه إلى هذا؟ أقول أراد أن يرفع من شأن الموقوف. خلص موقوف موقوف الموقوف على العين والرأس. لكن نقول له حكم المرفوع هذا الأمر ليس بحسن. سوف نضيف إلى السنة ما ليس منها. نقول أخذه من أحاديث. لما مر عندنا قول عمار بن ياسر. ثلاثة من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الأقدار. روية مرفوعا وموقوفا، والراجح أنه موقوف. ابن حجر قال هذا مما لا يقلب الرأي. لا يقلب الرأي. من يفكك في هذه العبارات؟ الإنصاف من نفسك أخذ من قوله تعالى وقول الحق ولو على أنفسكم. بذل السلام للعالم أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم وأن تبذل السلام على من عرفته ومن لم تعرف. الإنفاق من الإقتار قد من قوله تعالى وينفقون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلما يقول حافظ بن حجر أنه موقوف له حكم مرفوع باعتبار أنه يعني معناه أنه يستحيل أن عمار بن ياسر اجتهد فقال هذا الكلام من عنده من تفكيره أقل من النفوس، لكنه سمعه من النبي ولم يرفعه إلى النبي. إذا قلنا بهذا سنضيف الكثير من السنة، كثير من النصوص إلى السنة وهي ليست من السنة. ثم أصحاب أصول الفقه لما قالوا به القادر إذا قال التابعي قولا مما لا يقال بالرأي، قال نعم أيضا موقوف له حكم مرفوع لكنه مرسل. وهكذا فهذا الباب ليس بالوابتين. حافظ بن حجر أراد أن يبسط المسألة، يحسن المسألة، يغير المسألة، اشترط شروط. قال أن لا يكون ما يقال بالرأي، وأن لا يكون هذا الراوي قد أخذ عن أهل الكتاب وفرزنت هذا ممن أخذ ممن لم يأخذ ليس بالأمر الهين. ونحن خلص من قاله التابع الصحابي ورفعه إلى النبي فهم الكلام منه. ما قاله الصحابي ولم يرفعه إلى النبي يغلب على الظن أنه من قوله، وأن يكون من قوله هذا محتمل. وكل طريق يعني كل شيء تطرقه الاعتماد ينبغي على الإنسان أن لا يميل إليه ميلا كبيرا. ثم قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد، سمعنا عبيد الله بن يحيى يقول حدثني أبي عن مالك عن يحيى بن سعيد، هو يحيى بن سعيد الأنصار المتوفى عام 44 و100 وقيل 45 و100، أنه سمع سعيدا بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء. هناك من السلف من كره الوضوء الاستنجاء بالماء، بن حذيفة، وقال حذيفة لا يزال في يدي نسلا منه. يعني بعضهم كان يتنزه أنه يباشر النجاسة بيده فكره الاستنجاء بالماء، بن حذيفة ومنهم سعيد بن مسيب. وهنا يقول أنه سمع سعيد بن مسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، يسأل عن الاستنجاء، فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء. يعني كأن سعيدا كريهه للرجال، وكأنه ذكر أنه يتعين على النساء، لأن بعض النساء تحصل إليه من الزوجة ما تحتاج إلى تنظيفه بالماء. فهذا رأي لبعض السلف، والاستنجاء بالماء ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صح الأمر عن المعصوم فلا قول لأحد أمام فعل النبي وقوله. ثم قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. طبعا هكذا يرويه الرواة عن مالك، وأكثر الرواة عن أبي الزناد إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وسواء إذا ولغ الكلب أو إذا شرب الكلب فكلا الروايتين صحيحة. لكن هذه رواية أبي الزناد عن الأعرج ما قولكم بها؟ هي أصح من أصح الأسانيد. من أصح الأسانيد رواية ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ولا نقول أن أصحها مالك عن نافع بن عمر أو أبو الزناد، هو كلا القولين للبخاري، قال أصح الأسانيد إلى ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، وأصح الأسانيد إلى أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وصنيع البخاري يدل على المختار عند المحدثين أنه لا يحكم لإسناد بأنه على الأصح مطلقا، ولكن يقيد بالصحابي أو بالبلد. فنقول أصح أسانيد عراقيين كذا وكذا، وأصح أسانيد مدنيين كذا وكذا وهكذا، أي يقيد بالصحابي يقول أصح الأسانيد إلى ابن عمر كذا وكذا، وأصح الأسانيد إلى علي كذا وكذا وهكذا. إذن هذا من أصح الأسانيد. وقلنا مرة أننا أصح الأسانيد ننتفع منها بأمور متعددة، منها معرفة مقدار الصحيح وكم الأحاديث الصحيحة، ومنها لما يأتينا خبر بأصح الأسانيد يحكم له بماذا؟ يحكم له بالصحة. الأمر الثالث وهو مهم جدا أنه ينتفع بها عند الاختلاف إذا يحصل اختلاف. وتعرفون رواية فليرق الأمر نفس هذا الخبر، الأمر الوارد فيه بإراقة الماء إذا ولغ الكلب في الإناء، لدينا إناء وجاء الكلب ولغ في الإناء، نحن مأمور أن نغسل الإناء سبع مرات وأولاهن بالتراب. جاءت رواية الأمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب، وهذا حقيقة تحصيل حاصل، أنت لما تغسل الإناء كيف تغسل الإناء إن لم ترق؟ لكن هنا لفظة نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي لفظة صحيحة أم هي لفظة ليست بصحيحة؟ الخبر أورده مسلم في الصحيح وقال من طريق علي بن مسهر وهو ثقة من الثقات، أبو مسهر علي بن مسهر، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأورده مسلم أول خبر في الباب. طبعا الإمام مسلم بن الحجاج علينا وعليه رحمة الله لما يأتيه الخبر وفيه علة أحيانا يأتي بالرواية القوية وفي آخر الأمر يسوق الرواية التي فيها علة، ولكن هنا أتاك بالرواية التي فيها علة لفظة فليرق الأمر بالإراقة، وساقه من ساق الرواية بسنده حدثنا وفي حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة إذا ولغ الكلب فيما أحدكم فليرق ثم ليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. لما أساق الخبر قال لم يبشر إسماعيل ابن جعفر فليرق، وساق الخبر بالإسناد عن الأعمش، وهنا واحد يقابل واحد كلاهما يروي عن من؟ يروي عن الأعمش، وساقه من رواية أبي معاوية الضرير وهو من أوثق الناس الأعمش، وساقه من رواية الشعب بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وليس فيه فليرق، ثم ساقه من رواية أبي الزناد عن الأعرج أن هذا ساق مسلم هذه الرواية اللي هي من أصح الأسانيد، كلها تشير إلى ماذا؟ إلى ضعف رواية علي بن مسهر. يعني مقصودي أن أصح الأسانيد ننتفع به عند ماذا؟ عند الاختلاف في الترجيح. نعم نستفيد منها مقدار صحيح، نستطيع أن نجمع الأحاديث الصحيحة مما يعيدنا على ذلك أصح الأسانيد. ممكن هذا قد يوجد، يعني مثل ما شعبة بالحجاج أخطأ في بعض الأحاديث، لكن هذا يعني إذا لم يتبين لنا خطأ. نستفيد إذن الصحة، يعني أشياء يأخذها الإنسان في العاجل وتبقى بقية الأشياء يبحث عنها الإنسان في العاجل. فإذا لما يمر عندنا أنا وبادئ أرغى لنا حديث يا بني لما نظرنا لإسناده لأول وقلنا ظاهر إسناده الصحة، لكن يبقى الإنسان يحتاج أن يتأكد من أن السند ضابط هكذا، يعني ليس فيه خلل، فيستفاد منها المقدار الصحيح، يعرف منها أن هذا الخبر الذي قد جاء بأصح الأسانيد الصحيح، يعرف منها أيضا عند الاختلاف، نستفيد عند الاختلاف. وتحفظون هذه الرواية التي أيضا عن أبي هريرة. يعني في هذا الخبر نفسه شوف صح الأسانيد انتفعنا منه الترجيح وضحفنا الواجب ليرق واستعنا بهذه الرواية. عند الحنفية إذا ولغ الكلب في الإناء يقتل ثلاثة، صحيح؟ ولما سئلوا لماذا قالوا هذا الخبر لا نعمل به، لأن عندنا من شروط عمل الخبر أحد أن لا يخالف الراوي ما روى، وهذا الراوي قد خالف ما روى، فإن أبا هريرة قد أفتى وقال بأنه يقتل ثلاثة. قلنا لهم من أين؟ قال الرواية بها عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن أبي هريرة إذا ولغ الكلب في الإناء يقتل ثلاثة فتوى. فقال أبو هريرة ما أفتى بخلاف ما روى إلا لأحد أمرين، إما الرواية المرفوعة خطأ وإما أنها منسوخة، فأنتوا على كلا الأمرين لا نأخذ بالمرفوع ونأخذ بالمنسوخ. ماذا قال الشافعي فيها؟ قال كيف أترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من لو عاصرته لحاججته. شوف البيهقي تذكرون أنا حينما أقول بأن البيهقي نادرا أن يأتي برواية ضعيفة إلا بيعندها، لما أورد رواية عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال وعبد الملك وهو ثقة قد خالف عدد من الثقات عن عطاء وقد خالف عدد من الثقات عن أبي هريرة، يعني خالف الطبقتين طبقة شيوخه عن عطاء وخالف طبقة شيخه. لما بحثنا هل يوجد خبر بأصح الأسانيد نستند إليه عند المحاجة؟ نعم، ورد الأثر الموقوف من رواية حماد بن زيد عن أيوب بن أبي سليم السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة في الكلب يلغ في الإناء قال يقتل سبعة. إذن الرواية الموقوفة الصحيحة اللي هي بصح الأسانيد توافق ما لا توافق الرواية مشهورة. إذن معرفة صح الأسانيد، بقى الشيخ سأل سؤال حسن يقول يعني قد يكون الخبر فيه أخطاء، يعني هم أهل العلم لا يصدقون أصح الأسانيد إلا حينما تأتينا هذه الرواية دائما سالمة ليس فيها خللة، ماشي؟ لكن قد يوجد، إحنا قد نقرأ الموقف الأسبوع القادم أو الذي بعده، وسوف نجد أن الذهبي رحمه الله أتاك بأصح الأسانيد، لكنه قال أن أصح الأسانيد في رواية سماك عن عكرمة على ابن عباس، وهذا ليس من أصح الأسانيد، وأتاك برواية عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده وهي ليست من أصح الأسانيد، فتأتينا بإذن الله تعالى أشياء. ولذا ما يتعلق بأصح الأسانيد نأخذ بأقوال من؟ الأئمة المتقدمين. ولذا دائما نحث على الأئمة المتقدمين لأن إتقان الصنعة وإتقان الحرفة عند المتقدمين أحكم من إتقانها عند من جاء من بعدهم. إذن هذا الحديث تم بحمد الله تعالى. اللي بعده يأتينا الحديث رقم 72 وهذا الاستنساخ استنساخه من الشيخ عبيدة وجهه قفى يوهم أحيانا لا بأس. يقول وحدثني عن مالك أنه بلغه، قال ماذا يسمى بلاغ؟ كم بلاغ عندنا في الموطأ؟ 65 بلاغة، 59 وصلها ابن عبد البر والبقية وصلها ابن الصلاح. ما الذي يشبه البلاغات في صحيح البخاري؟ كم عددها يا كلال؟ 1341 غالبها موقوف على الصحابة أو مقطوع على التابعين، ومنها 159 مرفوعة والبقية موقوفات ومقاطع. جيد، إذن هذا بلاغ لكن هذا الخبر صحيح أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا. شوف هاي اللفظة الصحيحة، الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي العلامة الكبير الذي أحثكم عليه ليل نهار وصباح مساء وحتى أخشى أن يمل أخواني الطلاب من كثرة ما أحثوا عليه، أكثر حديث يريده هو هذا الحديث لكنه يصحح فيه، يقول استقيموا ولن تحصوا، ونحن نحصى بل نحن المحصيون وربنا يحصى علينا حتى الأنفاس وحتى دقات القلب وحتى حركات الكلى وجميع الأشياء. بس ولن تحصوا أي أن تستقيموا، أي استقيموا كل الاستقامة وافعلوا أفعال الخير، ومهما فعلت فلن تستطيع أن تأتي بأبواب الخير جميعا. إذا ما الذي تستطيعه؟ مما تستطيعه وتحسنه اللي هو الصلاة. قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، هي يعني الرواية المسندة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هاي يعني الرواية البلاغ، وتلك الروايات هي الرواية الأصح. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني أنت ما تستطيع أن تأتي بالأمور جميعا وتأديها غاية الأداء، لكن ما لا تصنع أد الصلاة واخشع في الصلاة واخضع فيها وأدها كما هي. ثم قال ولا يخاف على الوضوء إلا الصبح نزلت جلست هنا لم أكن متوضئا، أنا مقصر في هذا. فالإنسان ينبغي أن يؤدي الصلاة كما هي ويؤدي الوضوء. نعم يعني هاي رواية بلاغ وجاء مسندا من وجوه اخرى بلفظ واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة، يعني جدوا بالصلاة واضبطوا الصلاة وتعلموا كيف تتلذذون في الصلاة واعرفوا معاني الصلاة واشرحوا الصلاة والفوا كتيبا صغيرا بالصلاة وترجموا منه الى اللغات الاخرى بالصلاة وبسطوا وهكذا. يعني فلما خير اعمال الصلاة يعني خير الخدمات الصلاة. ولذا يعني انت لو انت ما شاء الله كثير طالب، لو كل طالب ياخذ من كيف الصلاه ويفرغها ويصححها وبعدين تنجم حلها وينزل عمل على الشبكه العالميه اللي هو تدريب هذه المحاضرات فيها فائده، وبعدين شارل خزار خراج يزوركم ايضا، ففيها منفعه لكم ومنفعه لغيركم ومنفعه لامه الاسلام. وكما يقول بعضهم يعني اجعل نفسك بالمنفع يعني في العود من حزمة قوية تخدم هذا الدين. نعم طيب نتوقف عند الشافعي حتى أشرح لك عن مثل الشافعي. الشافعي ألف 10 كتب أجلها وأفعلها كتاب الأم، وأجال حينما سماه بالأم لأن الأم هو الأصل الذي يرجع عليه، كما أن سورة الفاتحة أم الكتاب لأنها تضمنت مقاصد الدين وأمور الدين. أظن الشيخ جاء لي أخذكم ربما حتى لا نؤخره، فأختم بدقيقتين. الشافعي ألف 10 مصنفات حديثية. تلميذ الشافعي من هو الربيع بن سليمان المرادي، وكان زي حالك يعني طالب علم جيد. يقول جالست الشافعية 26 عاما ما استطعت أن أشرب الماء أمامه، مثل عبد الرحمن إذا مثل قلنا لا تكتب عربي رأسا طلع من المجمع. يقول جالست الشافعية 26 عاما ما استطعت أن أشرب الماء أمامه حياً. شوف لما الشافعي رأى هذا الحرص وهذا ماذا قال؟ لو استطعت أن أطعمك العلم لأطعمتكه. شوف الربيع ما عنده هاي المقدرة أن يصير مثل الشافعي يحفظ الفقه ويحفظ الحديث ويحفظ اللغة، لكن إلا إن شاء الله نسخة نفس نسخة الشافعي نقل كتب الشافعي للأمة. أستعدنا مليار إنسان يستفيد من علم الشافعي. من صاحب الفضل؟ هذا الربيع بن سليمان المرادي، المتوفى عام 70 و200 يعني حتى عمر. أحد تلاميذه يعقوب بن يوسف الأطلم جاء إلى هاي المصنفات، مصنفات الربيع، يروح الشافعي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 استخرج أحاديث الشافعي ووضعها في كتاب وقال هذا مسند الشافعي وهذا صحيح مسند الشافعي. يعقوب ابن يوسف الأصم التلميذ للربيع بن سليمان المرادي، يعني هذا استخرجها من كتب الشافعي تلميذ الشافعي، وطبع الكتاب من قديم حتى ممن رواه اللي هو أبو جعفر الطحاوي روى هذا الكتاب، حتى الحنفية اهتموا به وطبع بعنوان مسند الشافعي وطبع رواية الطحاوي بعنوان السنن المأثورة. إلى أن جاء سنجر بن عبد الله الجابري المتوفى عن 45 و700، وكان أميرا وكان عالما حقا. لما جاء على مسند الشافعي رتب الكتاب، رتب حتى أن الكتاب نظمه، مثلا سعدنا بعض الشباب ما شاء الله لما يتبع أشياء ألوان وغيرها، رتب حديث الشافعي وخرجها كل حديث، قال هذا في الأم، هذا في الرسالة، أي حديث أتى به، وكتبه عام 24 و700. وأنا بفضل الله تعالى في بيتي الذي تركته يرعى الحقر كانت لي نسخة بخط سنجر الجالي نفسه، كتبت عام 24 و700 وقرأت عليه عام 34 و700، وأجاز من قرأ عليه بخطه سنجر الجالي، ثم توفي رحمه 45. الكتاب طبع عام 2004، هو الكتاب موجود بي دي اف ايضا بحمد الله، موجود في الشاملة. صنيع سنجر بن عبد الله الجاولي صنيع عظيم، لأنه رتب الكتاب ونسب كل حديث إلى محله حتى لا يقول قائل هذا ليس للشافعي، هذا جاء الشافعية فلزقوه تلزقة، يعني حقق الكتاب ونسبه إلى الشافعي حديثا حديثا. هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد. طيب ابشر بالخير، هاي الموضوع هذا تمام، خلص مشينا فيه. الموضوع الثاني ترى الخريف، انا بعدين تقريبا اسبوع يعني العمود اللي يعني خلاص ان شاء الله هاليومين يعني 10 ايام، اذا ما تذكرني هاليومين ان شاء الله. الموضوع الثاني مش مشكله البكالوريا، في واحد وفي انت بكالوريا، انت بكالوريا مستحيل تروح اسبوعين، وانا اقدم اقدم اقدم اقدم اجباري هي شلون انت انا في شيء خيوب غسلك محافظة صوتية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تعالى. إيه إجا إجا ولن تحصوا ولن تحصوا، شو يعني؟ تحصوا يعني ما تضرهم شيء. أطبع أطبع أفكر بابك يعني عفوا عفوا، لم يحصوا يعني ما رح يجيبون من كل أنواع الجابة، يعني أنا فضلت المطاعم أنا أكتب ناس أجمعين قال ليس من المقصد أن تكون في المحنة الطريقة، لكن المقصد أن تكون أقع الطريقة. ما سمعتم مفهوم، ليس المقصد أن تكون في المحنة الطريقة، ولكن ليس المقصد أن تكون في المحنة الطريقة. هذا معنى الكلمي؟ لا أنا قلت انا راح تفتحون القوم كل ابواب الخير القوم اللي بتحسنوا عليه اللي بقدرتكم وقطعتكم. عبد الرحمن بعث لي فيديو ما عم تسجل انا على الصوت هلا بعثت اياه. على فكرة إذا ما عم تلاحقين سجلات على قناة شيخنا احنا مجال السجوات على اليوتيوب قناة خاصة بدروس العبادة.